المستمع ألف عين من الرياض يقول: ما هي السن التي يجب أن يؤمر الطفل فيها بالصيام، وهل يقاس في ذلك على الصلاة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في بداية هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله جل وعلا لي ولهم المزيد من التوفيق. والجواب عن هذا السؤال وأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال في شأن الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا الحديث يعطينا قاعدة عامة من قواعد التربية، وهي أن الشخص ينشأ تنشئة تدريجية على الأعمال الطيبة، كما يشير إليه من الحديث ما يتعلق بالصلاة، كما ينشأ تنشئة صالحة على الابتعاد عن الأمور القبيحة، كما يشير إليه الجزء الثاني من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني يفرق بينه وبين أخته، ما تنام معه ولا ينام معها في مكان واحد، يعني في مضجع واحد، خشية من أن يقع ما لا تحمد عقباه. ففي هذا الحديث أصلان عظيمان: الأصل الأول تربية النشئ تربية صالحة تدريجية على الأمور الطيبة، والأصل الثاني تنشئتهم تنشئة صالحة على الابتعاد عن الأمور التي ليست بطيبة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الآباء لا يهتمون بأبنائهم من ناحية التربية، لا من الجانب الأول ولا من الجانب الثاني، فلا يهتم به سواء صلى أو لم يصلي، قام أو لم يصم، ولا يهتم به أيضا بالوقت الذي يقضيه خارج البيت، لا بالنسبة للنهار ولا بالنسبة للليل. قد يبيت الولد خارج البيت ولا يسأله لماذا ذهب ومع من ذهب وإلى أين ذهب، يعني لا يسأله إطلاقا، فيكون مهملا له. والولد يعني يقول فيه: جاءت الرجل أهله في ليلة من ليالي رمضان بعد وقت الإمساك بحوالي 10 دقائق، وزوجته راضية بذلك، فهل تلزمهما كفارة أم تلزمه لوحده هو؟ الجواب: الإمساك قد يكون قبل طلوع الفجر وقد يكون بطلوع الفجر، فإذا كان الإمساك قبل طلوع الفجر وحصل الجماع بعد الإمساك وقبل طلوع الفجر ولكن تأخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، فهذا ليس فيه شيء لا على الرجل ولا على المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فدل هذا دلالة الالتزام على حلي على إباء على على صحة صيام من أفطر جنبا، لأنه لن يتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، لأنه إذا أبيح له الأكل والشرب فكذلك يباح له الوطأ. هذا بالنسبة لما إذا كان الجماع بعد الإمساك وقبل طلوع الفجر ولكن تأخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. أما إذا كان قد أمسك في طلوع الفجر وبعد طلوع الفجر جامع زوجته وهي راضية، حينئذ كل منهما يكون آثما وتجب الكفارة على كل منهما، والكفارة على الرجل عتق رقبة، فإن لم يستطع قام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وكذلك بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تعتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم 2 شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنها تطعم 60 مسكينا. وذلك لقصة الأعرابي الذي حصل في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أوجب صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة، وبالله التوفيق. هذا سؤال الثالث والأخير، يقول فيه: إذا كان الصائم في